وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك هذا مثل ذلك اليوم الضمير في قول جاهداك ضمير فاعل يعود نعم على الوالدين. وما نجاهدات يقول ما لك ما لك معناها، لكن معناها بذل الجهد، بذل الجهد معك على أي شيء؟ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني على أن تجعل معي شريكا لا علم لك به. وقول ما ليس لك به علم هو قيد لبيان الواقع وليس قيدا احترازيا، لأنه لا يمكن أن يوجد علم بأن لله تعالى شريك. وهذا كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فإن قال قائل ما فائدة هذا القيد وقد علم أنه لن يوجد، قلنا الفائدة فيه تحقيق هذا الأمر حتى لا يحاول أحد أن يبحث ويطلب علما أو برهانا بأن الله تعالى له شريك. فكأنه يقول هذا هو حقيقة الواقع، وما كان حقيقة الواقع لا يمكن أن نتخلف. فهذا هو فائدة قوله ما ليس لك به علم. وقوله ما ليس، ما هذه يحتمل أن تكون اسما موصولا أي الذي ليس لك به علم، ويحتمل أن تكون نكرة موصولا أي أن تشرك به شريكا ليس لك به علم. وقوله فلا تطيعهما جواب الشر، وهو إن جاهداك، إن جاهداك فلا تطيعهما. فكان قوله فلا تطيعهما ولم نقل فلا تبرهما، ما قال فلا تبرهما ولم نقل أيضا فاعصيهما، لأن كلمة لا تطيعهما أهون في النفس من كلمة فاعصيهما. ولهذا كان قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك أهون من قوله يا أبتي إنك جاهل بما عندي، فقال قد جاءني من العلم ما لم يأتك، لأن نفي الكمال أهون من إثبات النقص، نفي الكمال أهون من إثبات النقص. على النفوس وينكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت، فقال ادعوني معبرا يعبر هذه الرؤيا، فجاءوا برجل ليعبره فقص عليه الرؤيا، فقال يموت أهل، ثم قال يموت أهل فزع الملك فزع وهذا، وقال اجلدوه فجلدوه وانصرف وقال عطنا غيره. فجاءوا برجل آخر فقص عليه الرؤيا فقال الملك يكون أطول أهله غمرا، نعم فأكرمه وأصبح عليه النعم. ومعنى ذلك معناه متقارب، إذا كان أطول عمر معناه بموجود دبره. الحاصل أن التعبير له أثر على النفس، كلمة لا تطيعهما أهون من كلمة تعصيهما. ثم قوله لا تطيعهما ما قال لا تبرهما أو لا تقوم بحقهما، حقهما واجب ولو أمراك بالشرك. إذا كان الوالدان لهما حق واجب ولو أمراك بالشرك فكيف إذا أمراك بما دون الشرك؟ ولهذا حق الوالدين ليس بالأمر الهي. فلا تطيعهما، لماذا لا تطيعهما؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن حق الله أوجب من حق الوالدين، هو الذي أوجب لهما الحق، فكيف نضيع حقه من أجل حقه؟ قال المؤلف رحمه الله

ما تقول إذا كنت وقف خلاف على ذلك إيه كنت أكبر يجوز إلا من أكره وقف ما يحرش لكن هذا من أكره نفسه على شيء أما هذا ما أكره على شيء هذا لمسح هذا نفس كافرة تأمر بالكفر نعم القانون ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل نفس شيطانية نعم ما يجوز ولا بالتأويل بل يصبر ويقول أنا ما ضربت في شيئا أنا ما ضربت أي شيء أنت في من أمور الدنيا فأنا مستعد في الله أنا ما ضربت فإن شئت فمثل ما قلت إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكل وقد يكون التأويل هذا لعنها على الكفر إيه نعم نعم في مبادئ في مبادئ يحدد لا شك نعم فمن منه لا يجوز أن يساعد أن يقول ولا متأولا ولا متأولا نعم لو خاف على نفسه هو وهذا فرق بين أن يخاف على نفسه غيره أو على نفسه لو خاف على نفسه هو أن يقتل فله أن يقول ذلك متأولا فقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان على أنه المثل الأخير ما يجوز فيما إذا كان فيه نصرة للإسلام فإنه إذا كان في ثبوته نصرة للإسلام وفي موافقته ظاهرا خذلان للإسلام حرم عليه ذلك لأنه حينئذ يدخل في باب الجهاد مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله دعي إلى القول بخلق القرآن ودعي غيره أيضا إلى القول بخلق القرآن فمن العلماء من تأول وأجاب ظاهرا بما يدعى إليه ومنهم من أصر فقتل ومنهم من أصر فحماه الله من القتل كالإمام أحمد الإمام أحمد ما أجابه ولا بالتأويل لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد فلو قال إن القرآن مخلوق ولو بالتأويل ماذا يقول العامة يقول مخلوق وتنطلي هذه البدعة على عموم المسلمين فرأى رحمه الله أنه لا يجوز أن يتأول في هذه الحال لما في ذلك من خذلان الحق وإثبات الباطل نعم في قصة لما يحدث الزورة الرجل قبل بابه اللي عنده قال أيه؟ يقصي شيء بغير الله قال ما كنت لا يقرب الله من شيء هذا مر علينا بباب التفيد هذا مر علينا في كتاب التفيد قلنا أن الحديث ضعيف الحديث ضعيف وأنه على تحذير صحته يكون هذا الرجل قد قرب مطمئنا بالإيمان بكل كفر قد شرح بكل كفر خائف من القتل لمن قتل صاحب القتل اي ما يخالف لكن هو لا خاف من القتل هل انه فعله دفاعا ولا فعله مطمئنا القتل الاخير هو القتل الحديث القتل الاخير اللي عيل القتل في هذه الحال نقول هذا الرجل الاول اللي قرب من سؤال الاخ احمد عن الاول لان الاول لما قرب يظهر انه قرب مشرحا تدور الكفر هذا ما ينفع لأنه لو أكره الإنسان وهو يجب أن يكون إكراهه أن ينوي بالفعل أو بالقول تفعل إكراه فليس من أن لها أما إذا قال إذا فعله شرحا به صدره ثم أكره وشاف أن المسألة جادة وحازمة إن شرح صدره في هذا الشيء وش القرينة اللي يكون من الحديث العامة بشرح صدره؟ نعم ما هي القرينة؟ ليش الحمد لموافقة الآية احنا جوابا على هذا ان نقابل ان هذا الحديث اولا ضعيف ما يصح والثاني على تقدير صحته يحمل على ما وافق الايه الكريم ما يمكن اذا ثبت عن الرسول ما يمكن ان يكون مخالف للقران ما مانع قال يا خلاص سبيله ما مانع قال ما عندي شيء اقرب قال اقرب له ذبابه فقرب ذبابه على طول قرب ذبابه معناه انه ان شرع بكل صدقه اي نعم ما قال ما نقرب ذبابه او اجبره المهم انه شرح بكف صدر لما اكره على هذا نعم إيه لكن اذا صح الحديث عن الرسول فمعناه انه الاعتبار على الاعتبار مثل ما قصدنا من ابن المستبح نعتبر به لا لا ما هو علشان هذا علشان ان الامم السابقه هي قصه رسول علينا قصه مهم انه بس اسمعوها ولا تعتبروها معناها الاعتبار لكن الحديث كما قلنا لك في شرع التوحيد حديث ضعيف ولا يصح.